تطول علينا بابا يا حنون، اشتقنا لك قبل ما تغيب وبكيت هالعيون. ما تطول علينا بابا يا حنون، اشتقنا لك قبل ما تغيب وبكيت هالعيون. رح ترجع تلعب معنا تركض معنا، نطلع رحلة تسمعنا وتنشد معنا. تتذكر وقت اللي كنا بحنانك تحضننا وتلعب معنا اللعبة. سي سي سي مم مم أزهار الربيع، سي سي سي مم مم أزهار الربيع. يا ربي ترجع لنا يا بابا بالسلامة، سافر بعين المولى وترجع واشوفك قدامي. يا ربي ترجع عينا يا بابا بالسلامة، سافر بعين المولى وترجع واشوفك قدامي. لا ما تطول علينا بابا يا حنون، اشتقنا لك قبل ما تغيب وبكيت هالعيون. ما تطول علينا بابا يا حنون، اشتقنا لك قبل ما تغيب وبكيت هالعيون. الأكل من دونك ما إلها ولا طعمة، والبسمة بغيابك لون بيضة عتمة. تعيلي بدربك يا بابا يلي وجودك أغلى نعمة، وعود لنا بالسلامة. يا ربي ترجع لنا يا بابا بالسلامة، سافر بعين المولى وترجع أشوفك قدامي. يا ربي ترجع لنا يا بابا بالسلامة، سافر بعين المولى وترجع واشوفك قدامي. ما تطول علينا بابا يا حنون، اشتقنا لك قبل ما تغيب وبكيت هالعيون. ما تطول علينا بابا يا حنون، اشتقنا لك قبل ما تغيب وبكيت هالعيون.